أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة وأزواجكم تحبون يحبرون يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهو العيون وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة فأنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلهو الأعين وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب تشتهين أنفس وتلهو الأعين يا رب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلهو الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون يعرشون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون على حضرة النبي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء الحكيم العليم وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. الله وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إنها قوم لا يؤمنون فاصفحوا.